رجعنا لكم مستمعين ومواصلين معكم اللقاء في عين على الصحة، ومن الصحة الجسدية للصحة النفسية. ونستقبل اليوم ضيفتنا موجودة معنا في استوديو اليوم مش عبر الأخصائية النفسية ريم تزركي. مرحبا بك معنا. مرحبا بك ومحليها العودة. محليها العودة، فرحانين برشا لوجودك معنا. احنا فرحانين رغم انه الموضوع ربما هيك مؤلم شوي، انت ديما نتفكر تدعي للتفاؤل وكل شيء، باش نحاولوا نخلقوا التفاؤل من حاجه موجعه شوي. اليوم نحكوا على الالم النفسي. في الريسيرش نتاعي نلقى سنويا قاعدين يموتوا 1.2 مليون مراهق بسبب الالم النفسي، وانه اكثر الامراض شيوعا واكثر الامراض اللي قاعدين نخافوا منها على سبيل المثال الكورونا والسرطان عافانا وعافاكم الله، ما همش قاعدين يمثلوا في نسبة وفيات كبيرة كما يتسبب فيها الألم النفسي. 2.8 من الكهول قاعدين يتوفوا سنويا بسبب أوجاع نفسية وألام نفسية. هذا يخولنا أنه نتحدثوا على تجارب قاعدين نخوضوا فيها في الحياة، يعني كبشر كجزء منا كحياتنا كعمل كدراسة كغيرها، قاعدين نخوضوا في تجارب على تنوع تجارب هذه، ربما البعض منها قد يخلق عنا ألم نفسي وجع نفسي ربما نجم نجوزوه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان الأخرى ما نجموش نجوزوه ويخلق عنا وجيعة كبيرة. اللي يقولك أنه الألم هذا قاعد نحس فيه عضويا وخرج من إطار النفسي، أنه يتجسد عضويا ونحس أنه ديما فما وجيعة. يعني إذا حبينا أنه نمارس حياتنا بالشكل العادي المعتدين به ونقابل الناس في إطار مجموعة بالطريقة القديمة، فما نجموش نمارسوها بوجود هالألم النفسي. هذا يخولنا اليوم انه نتسائلوا شو هو الألم النفسي هذا، كيفاش يتبدل ويولي عضوي، كيفاش نحسوه بالطريقة الكبيرة نؤثر علينا وانه قد يتسبب في الموت، واكيد باش نخرج بخلاصة في الاخر كيفاش نجمو خليني نقول ننزعوه، مش نبعدوه، ننزعوه نهائيا حتى نجمو نمارسوا حياتنا بالصفة العادية. عبير قبل ما ندخل في الموضوع ديريكتومون، عندي بعد اذنك معناتها حاجتين نحب نقولهم. الحاجه الاولانيه انه نحن راهو وقت اللي انا نجي لهنا بحذاكم للراديون، راهو الغايه نتاعنا نحن انه مش التعهد النفسي بقدر ما انه نحن تفسير الوضعيات النفسيه توصل للناس الكل، مش بغايه العلاج نتاعهم الفوري من الاشخاص غير معنيين بالامر، بقدر ما انه نحن نحاولوا نلحقوها في مرحلة هو خلينا نوصل ساعة للوقاية عن طريق التحسيس والتوعية. هذا هو الوبجكتيف متاعنا. دونك الوبجكتيف متاعنا الأولي هذي اللي نحن نحكيه عليه الوقاية، راهو يستوجب أنه نحن ما نحكيوش برشا التكنيك وبكل كلام الكبير اللي نجم ما يوصلش مثلا للفئات العمرية الكل. دونك برشا عبيد يقولك كلامها أي هذي هاو الناس الكل يقولوه، أوكي، لكن أنا راني نختاره متعمدة باش يوصل للناس الكل باش ينجموا يفهموه بالبساطة متاعه هذي، واي واحد يكون، لكن ما تنسيش راهو اللي يسمعوا فينا على جميع الفئات. فما شكون اللي ربما على مستوى جامعي على مستوى حصل على دكتوراه، فما المراه اللي موجوده في الكوجينه وتسمع فينا وهي ربما اكثر الناس اللي قاعده تعيش الالم النفسي باعتبار الوضعيات اللي تعيشها. فما الناس اللي تسمع فينا مختلف الفئات اللي نوصلهم. فوالا باش نوصلوا للناس هذوما الكل ما نجموش نحكيوا بلغه كيما انت قلتي نجم يفهمها مثلا اللي مستواه جامعي والا عنده دكتوراه. ولكن هذه جينا للنقطه الثانيه، هاك وحدك انت جبتها، انه الرجاء انه الاولياء والاشخاص المعنيين بالتعهد النفسي ولا التدخل النفسي يردوا بالهم النقطه مهمه انه هالتداخل نتاع الاختصاصات راهو كيما ما انت قلت الجامعي هذايا ولا اللي عنده الدكتوراه وقت اللي هو مش يجي يتكلم بمصطلحات نفسيه راهو مش معناتها اللي هو اخصائي نفسي مع احتراماتي ليهم الناس هذوما الكل الاشكاليه علاش انا طرحتها توا انه من اكثر المشاكل اللي قاعدين نعانيوا فيهم تويكا نحن سورتو على مستوى التدخل النفسي في على مستوى الشؤون الاجتماعيه هو تداخل هالاختصاصات هذوما انهم ناس مشاو عملوا تكوين نتاع جمعه والا جمعتين ولا ميمبا معناتها ممكن حتى اقل ويخرج يتكلم بالاخصائي النفساني والا بمصطلحات نفسيه والمشكله انه يعكر الوضعيه وكي توصل لنا نحن صاي نلقاو ساعات وضعيات بلوكي ما عادش منجمو نحن ندخلوا فيهم اللي حبيت نقولوا انهم الاشخاص هذوما اللي قاعدين ينتحلوا في صفه الاخصائي النفساني المجرد اللي هما معناتها عملوا دورات تكوينيه الرجاء انهم هما يقفوا على استغلال الالم النفسي البرشة وضعيات ويتجروا بيهم دونك نجيو للالم النفسي خلينا ندخلوا في الالم النفسي هاني دخلت لك طوب الالم النفسي دخلوا في التجارب اللي نعيشوها على مدى حياتنا واللي تنجم تكون فيها برشا وجيع علاش انا هو صحيح هما حكايه جبدت بعضها على خاطر الالم النفسي كيما ما انت قلت برشا عباد ما ينجموش يشخصوه فاسيلمون برشا يقول لك مثلا انا نجم ما نعرفش انا نفيق بروحي اللي انا جريجمي توجع فيا ولكن ما نفيقش اللي انا السبب نتاع الجريجمي توجع فيا ذيك شنو وهذا اللي برشا مثلا طب كي جاوا يحكيوا ويجاوا يشوفوا يلقاو انهم عباد يشكيوا من الام على مستوى مثلا المعده يشكيوا من الام على مستوى الراس ولا على مستوى الظهر وكله مي كي يعملوا دياغنوستيك نورولوجيك نتاعهم اللي هو العضوي ما يلقاو حتى شيء دونك وقتها هما بداو يخمموا انه ليه لوريجين نتاعهم سي بسيكولوجيك هذه بدات راهو في لي زاني معناتها من 1700 1800 وانت لين من بعديك بداو ظهروا التقنيات معناتها نتاع السكانير وكل باش زادت تتاكدت فعلا انه هو الوجيعة النفسية والألم النفسي عنده امبوا كبير ياسر على الانسان ايش خلاه البدن يتكلم وينطق ويتنفس نرجعوا للسيمونتيك شو معناتها هو دولور بسيكولوجيك هي الاشكال هنا انه الدولور بسيكولوجيك الدولور مورال ما نعرفش انا ايبويزمون ميلانكولي معناتها كي تجي مش تفسرهم الكلهم ينجموا الترجمات يوصلوك لانه هو الارهاق النفسي والا الالم النفسي فما تداخل في المصطلحات لكن اذا مش نحكيوا على هو حقيقه انا وقت اللي جيت باش نخدم على الموضوع نلقى برشا مصطلحات ولكن كلهم يجوا تحت الالم النفسي او الوجع النفسي فينحصروا كلها في ساشي واحده في موضوع هو هي اصلا انك انت مش تحكي على الم ووجع هما ديجا يفرقوا في بعضهم خاطر الالم سي كلكو شوز سنسوريال ملموس الوجع لا سي سيكولوجيك اكثر خاطر انا مش نقول لك عندي وجيعه من داخل مانيش فاهمها مش اصعب بياسر من انه نقول لك والله انا اعاني من الم عموما فما رزن حتى في المصطلحات اللي نحن نحكيوا عليه الالم النفسي هذايا وقتاش بدينا نحكيوا عليه وقت اللي نحن لقينا انه باغ اكزومبل لي ديبريسيف عندهم دي دولور معناتها او نيفو كوربوريل اللي انت كما قلت السوماتيك هذاك يعني ناس المكتئب ينجم يكون عندهم وجع على عضويه بنسبه اكثر من 62% اللي عنده ديبرسيون تلقى عنده السوماتيك هذاك كيما نرجع نقول لك بدن تكلم انطق دونك بداو وقتها يدخلوا بشويه بشويه وكل مره ياخذوا معناتها يخرجوا من الكادر نتاع انه خاطر دولور بسيكولوجيك قبل كانوا ياخذوها في المنطق الفلسفي ياخذوها في الكادر نتاع انه اسمع مربوطه كان بالحزن مثلا نتاع الفراق والا القصص نتاع الحب اللي توفى بطريقه سيئه او مثلا الدوي الموت دونك كانت مربوطه في الكادر هذاك بركه ولكن بشويه بشويه مع الخدمه اللي تخدمت على مستوى اعصاب وكما ما قلت لك سورتو مع ظهور السكانير وغيره الالات هذه الحديثه اللي خلتنا نحن ريت حتى العروق نتاع المخ وقتاش تجاوبك هذيك وقتاش تكلمك النغون هذيك ديجا معناتها فما برشا تطور خلينا نحكيو انا والبارتي اللي مسؤوله على الحزن وانا البارتي اللي جاوبك وقت اللي عندك الموت وقت دونك برشا تطور صار في الكادر هذا ما وصلنا نحن نحكيو على هذايا الا ما قلنا انه فما حاجه اسمها الم نفسي مرادفه الكل تجربه فيها خيبه للشخص دونك كل وضعيه يتحط فيها الانسان هما الخيبات الساعه ينقسموا فما خايبه لي بعد شويه ساعه ساعتين ويتعديها الانسان فما خايبه كلي غدوه ولا بعد غدوه تو نتعديها فما خايبه كلي تمشي على طول تستمر. لا مش صحيح. هي. التصنيف اللي انت عملته متاع الخيبات، الخيبة هي خيبة. خيبة اش معناتها؟ رو انا كانوا عندي تطلعات، عندي ديزاتونت في حطتهم انا في حياتي كسوسوا غولاسيونيل وإلا حتى في متطلبات مع روحي. بغبغ معناتها للاستيم دو سوا متاعي. دونك انت مهما كانت الخيبة بالنسبة للعباد تتقيم اللي هي معناتها بسيطة، راهو بالنسبة لروحي انا راني انا عليت سقف الروحي. انا راني عملت بلانينج، عملت بروغراماسيون لك الحاجة الفلانية. يسوفي مش تصير لك الخيبة هذيك، العباد ينجموا يقيموها بسيطة، لكن متاع انه تتتي نورمال مورا هي فات الحكاية متاع عندنا هايرين ثلاثة تي باهي قداش مش طول. لكن انا بغابوغ الروحي انا ما نجمتش نتجوزها على خاطر انا عندي طريقة نتعامل بها مع أكل خيبة هذيك. فهمت شنو يعني؟ ماهيش إنه الخيبة هذيك مثلا إني أنا منجحتش في قرايتي اسمع لازمني نتجوزها في نهارين ثلاثة، لا أنا كيفاش تقبلتها، أنا كيفاش تعاملت معها. هذا سؤال مهم جدا كنت باش نطرحه لك ديجا، إنه كيفاش نجمو تقييمنا احنا للخيبه وتقييم المجتمع. يعني مثلا مش نعطيك اكزامبل مش نجمو نفهموا بعضنا اكثر ونفهموا الناس تسمع فينا. مثلا نختاروا انسان كان حاط اماله الكل ان هو باش ينجح، مثلا نقولوا في الباك، باش ينجح في الباك وهذيك هي حلم حياتي وباش نمشي للجامعه وباش نعمل اختصاص الحاشي بيه وباش نولي الانسان اللي حاشي بيه. فجاه تشاء الاقدار ان هو ما ينجحش. مستوى الخيبة يفرق من إنسان لآخر، خلينا هذه يعني نتفقوا عليها. ربما الإنسان اللي على السقف ياسر تاع أماله إنه راني ناجح ناجح وراهو عارف روحي تعبت وعطيت وضحيت وسهرت وراني ناجح، فجأة يكتشف اللي هو منجحش. المجتمع طبيعي باش يديهم كل هيك صدمة صغيرة، وبعد ومن غدوة إيه عادي ماك باش تعاود العام وباش تولي كذا وتو تنجم تتجاوز. لكن نظرة المجتمع للخيبة ونظرتنا للخيبة اللي طحنا فيها تفرق ياسر. تعاملنا مع أنفسنا في الوقت هذا كيفاش يزم يكون، وتعاملنا مع المجموعة كيفاش نجم يكون. حكينا برشا مرات قبل في معناتها في معناتها مراحل سابقة إنه راهو المرجع الأول للإنسان هو روحه. يا ترضي روحك وتكون أنت مقتنعة بتصرفات متاعك، يا إما راهو المجتمع اللي داير بينا حتى شيء ما يرضي. هذه قاعدة عامة حكينا فيها في برشا وضعيات كسوا فيهم الخيبات هذوما وإلا غيرهم. فما بالك إذا كان نحن مش نحكيه على الخيبة كيف معناتها الباز متاعها الخيبة شنو هو؟ الشخص الانديفيدو. إذا كان هو فعلا كما أنت قلت على سقف يساوي اللي هو حمل روحه مسؤولية قوية، يساوي اللي هو فما برشا حاجات مثلا عمل لهم الإدماج والتطوير ومعناتها فما برشا إفاغ هو عمل بغابوغ روحه. إذا كان هو عمل هذاك الكل وعمل الانفستيسمون هذاك الكل وصارت له الخيبة هذيك، معناتها بامبورت الناس اش مش يغزروا لي. أعطيني أنا بغابوغ روحي، أعطيني أنا توا روحي شنو اللي نجم نلملم بيه أكل الألم اللي أنا حسيته المجرد أنه أنا عملت انفستيسمون وما صارش. على مستوى علائقي هنا يبين بالقداء ممكن كما ما انت قلت على مستوى كما الباك والا حاجات كما نقولوا قادره انك تجددها. مثلا القرايه انك قادر كما ما انت قلت تكون فتره معينه، لكن ماهيش مش تتجاوزها 100% انك انت مش تعاود الباك. لكن ما تنساش ان الوجيعه اللي انت عشتها العام ناول مش معناتها ان انت مش تنساها في لحظه والا مش تنساها لمجرد انك انت مش تعاود ترسم في البكالوريا. لا انت مش تتعايش بها، مش توصل في مرحله معينه في العام الثاني نتاع البكالوريا مش يجيوك لي سوفنير لقدم ماكش مش نجم تلغيهم جمله واحده والا تتجاوزهم ضربه واحده. لكن انها هي سامحني في الكلمه تبركك ما تخليكش تقدم القدام وقتها هو تصير الاشكاليه. دونك الالم النفسي راهو كيما ما ينجم يكون مش نسميه مؤقت بقدر ما انه هو بلوز او موا ياثر سلبا على الحياه نتاع الانسان. هنا نقول راهو قادر الالم النفسي اللي هو يدمر في صوره ما هو يعرقل لك التطور النفسي نتاعك والا التطور الاجتماعي نتاعك. فهمتي؟ دونك هذه في مرحله اولى. علاش انا قلت لك انه اصعب الوضعيات يصيروا في مثلا في الكوتي غولاسيونيل لي انفستيسمون اللي يعملوهم. حبيت نقدموا خطوه بخطوه. هو بدينا بالحاجات اللي يعني علاقه بطموحنا واحلامنا كما القرايه، ولكن اللي هو يكون اصعب من المرحله هذيك يظهر لي القرايه نجمه اذا شويه تحفيز اذا شويه مساعده زاده من العائله ومن البيئه نجمه نوصله. ولكن فما نقاط معينة تكون صعبة جدا حقيقة تجاوزها، وأنت اليوم باش تورينا كيفاش نجمو نتجاوزها. هو على المستوى العلائقي كما قلتي، أحيانا نقابلوا ناس في حياتنا نرسموا لأنفسنا خليني نقول حدود، أنه الشخص هذا هو العالم أو الشخص هذا هو محور الكون، وأنه نلغي حتى ذاتي باعتباره هو موجود. يعني ما دام الشخص موجود ذاتي موجودة، تخلى عني شخص تخلت عني ذاتي، ويدخل برشا عبيد في انهيار كلي وفي كآبة واكتئاب وبرشا أحاسيس يعني سلبية جدا. أحيانا هل العلاقات هذه تساهم في تدمير الأشخاص؟ يعني ربما تلقي شخص يعمل المستحيل لتدمير ذاته في سبيل أنه يحافظ على الشخص المقابل. وقتها نحكو على الألم النفسي اللي يعيشه الشخص ذا من ناحيتين، من ناحية الشخص المقابل ومن ناحية النفس، يعني وكأنه يجلد في نفسه. وقتها كيفاش نجم نتعامله معه؟ حطيتك مثال صعيب ياسرة شك بينا يعني كل الألم النفسي وكل شيء راه جاي. علاش؟ على خاطر هو في الكوتي غولاسيونيل هو اللي يتمظهر أكثر حاجة الألم النفسي. علاش؟ على خاطر كما أنت قلت هو سيف عنده حدين. أنك أنت يويح الإنسان بأنه أنا راني طيحت من روحي وغلغيت روحي وعملت كل شيء، شو قديش ضحيت وقديش عملت، وبين أنه الشخص هذاك ما كانش في مستوى طموحات وإلا اللي أنت حاجتك به. دونك كما ما أنت قلت أخف الأضرار في القراية إذا كاني أنا ما نجحتش ولا في الخدمة، النجم نلقى البديل. علاش؟ على خاطر أنا محافظ على ذاتي. فهمت؟ أنه ذاتي هذيك يعني الإشكال بيني وبين نفسي، ببوشة ما يمسالي حتى حد. وبها هي النجم نوصل نقدم في على مستوى معناتها مدرسي وإلا على مستوى عملي. لكن في العلاقة اللي هي فعلا تصير فيها الفيزيون هذه، أنه كما ما قلت إذا الشخص هذاك موجود راهي دنيتي كلها موجودة وحياتي سافا وكل، إذا كان الشخص هذاك غاب غابت عليا فرحة الدنيا وغاب عليا كل شيء. إيش في سارتك اللي هو حاجة خاطئة خلينا نقول فوالا أكيد يعني حتى حد ما يملك الغاء فوالا تونكو صار الغاء للذات الانسانيه مهما كان السبب يساوي اللي انت دخلت في الخطا، يساوي انك عمقت اكثر الالم النفسي نتاعك. ووقتها تصير انك الاشكاليه نتاع انه كيفاش انا مش نجم نخرج منه ولا مش نجم نتجاوزه. هذا اللي انت قبيله حددته انه النجم مثلا في عام نسلكها ولا في اقل ولا كيفاش. دونك هذا راهو نرجعوا زاده للديسپونيبيليتي نتاع الشخص. اذا الشخص فعلا فاق انه خطا اللي عمله هو انه الغاء الذات في على مستوى علائقي، ينجم يعاوننا برشا في اننا نتجاوزوا بسهوله الوضعيه. ولكن ما يمنعش انه الخدوش اللي مش تقعد بعد الاشكاليه اللي صارت ماهيش مش تكون سهله باش الانسان يتجاوزها. وهذه هي المهمه، الخدوش هذيك الالم النفسي ذاك اليوغا اكيد. دونك الألم النفسي على مستوى علائقي من اصعب الوضعيات اللي نجم يعيشهم الانسان، على خاطر هو فعلا صار فيهم نرجع نقول لك الانفستيسمون الكبار فيه. كما ما انت قلت سطر كل شيء في حياته وبرمجها على الحاجه هذيك، والكادر هذاك هو اللي لازم يكون موجود، اذا كان هو ماهوش مش يكون موجود مش نضيع انا. دونك فيه برشا فقدان الثقه في النفس، فيه برشا الاستيم دو سوا نتاعك انت ميديوكر يطيح بشكل انك حتى من بعد وقت اللي شخص هذاك يتخلى عليك وتعرف اللي هو غلط انت ماكش مش نجم تسترجع روحك بسهوله. دونك العمل اللي لازم حتى تضحي حاجات انك باش ما تضحيش بالشخص هذاك رغم اللي تعرف اللي هو خاطئ. هذا في اطار الغاء الذات هذاك، معناتها انه انت الذات نتاعي انا ما تسوى حتى شيء قدام انه الشخص هذاك لازم يكون موجود، لازم يكون هو في لونتوراج نتاعي باش نجم نعاود نلقى انا ليكيليبر. دونك هذا هو الاشكال نتاعنا الكبير في الالم النفسي، انه هو فيه برشا الغاء للقدرات الانسانيه. هذاك علاش انت كي حكيت قبيله انهم برشا ديبريسيف وبرشا اللي عندهم ديزيدي سويسيدير ولا عندهم الميلانكولي ولا عندهم لي تروبل بسيشيك الكبار يعيشوا الالم النفسي هذا، وينجم يوصلهم للانتحار. ينجم يوصلهم الاشكاليات اصعب مثلا حتى على مستوى جسدي. نجم معناتها الشخص هذاك يكون عاجز على انه يتحرك مثلا من بلاصته، يتصيروا دي باراليزي، فما شكون معناتها يفقد القدره حتى على المشي، القدره على الكلام، القدره على البصر. فما برشا عبيد اللي شوك اللي يصيروا لهم في جرة الألم النفسي ما تتشدش. فهمت؟ معناتها المجال واسع في انه البدن يجاوب على كل الالم النفسي هذاك. دونك اذا كانك انت الشخص يقعد ديما محبوس فكل كما نقولوا نحن الصوره النيجاتيف الروحه مش يزيد يتعمق الالم اكثر، ومش يكون الاجابه نتاع البدن اصعب. بما انه باش يكون اصعب وبما انه الوقت يجري بينا، خلينا نمشوا كالعاده 1 2 3 شو نجم نعمل على الاقل ما نقولوش واحد اثنين ثلاثه في الالم النفسي صعيبه شويه. اي كانت بكري قلنا ننزعه، اما يظهر لي بعد الحديث قلنا على الاقل نحاول نخففه او نتعايشوا مع الوضع. ما يحرمنيش اني نقرا، ما يحرمنيش اني نخدم، ما يحرمنيش اني نعيش حياتي عاديه. هو علاش صعيب هو الالم النفسي باش انا نحددوه؟ على خاطر هو ماهوش وحيك اللحظه هذيك اللي صارت، حاجه اخرى معناتها لازم العباد يفيقوا بها. جيت لازمني تو نشفى من الالم النفسي فنشفى مثلا معناتها في الكوتي غولاسيونيل اللي قلنا عليه اصعب حاجه راهو هو مجموعه تراكمات لو فات اللي انت صيد. وصلنا نحكيوا على الالم النفسي في المرحله هذيك، راهو كان ترجع للهيستوريك نتاع الشخص تلقاه متعرض لبرشا وجاي عقبل وما لم ولا يعني. وما فضهاش المشكله هذيك، دونك يوصل هذيك النقطه اللي فيضت الكيس. خلينا وقتها نحكيوا على الم نفسي، لكن هو حاجه قديمة كبرت كبرت كبرت كبرت لين وصلت ان هي عجزتك البدن هذاك وعجزت الفكرة على انه هو يتحرك ويتقدم. دونك اذا مش نخمموا في انه نحن كيفاش نجم نتجاوز الالم النفسي، لازم تصير مصارحة كبيرة من الشخص للمتدخل النفسي اللي هو قاعد يتعهد به. لازم هو يكون صريح جدا مع الهيستوريك نتاعو القديمه، حتى في الطفوله نتاعو المبكره حاجات راه تنجم انت تقول بسيطه اي شنو المشكله، حرموه مثلا من معدله الحقيقي انت بالنسبه ليك اللي هو بسيط اللي هو ما عطاوش النوت الاصليه نتاعو، لكن هي وقتها سامحني في الكلمه رشمته صحيح تقيدت في الميموار نتاعو انك انت اول ظلم واول اضطهاد صارك لك على مستوى امالك وتطلعاتك في القرايه ومجهودك. دونك انت هذيك زيد ابني عليها حاجات اخرين، زيد ابني عليها مشاكل علائقيه اسريه، مشاكل في المستوى المدرسه، على مستوى الصحه، بشوي بشوي بشوي كي مش توصل انت مثلا عامه البكالوريا انك ما نجحتش، راهو انت مش جاوب على عدم النجاح نتاعك عامه الباك بركه، راهو مخك مش يجبد لك هذاك الكل. دونك واذا كان هو ما نجمش يتجاوزه مقبل الالم نتاعك وقتها مش يكون في البكالوريا مثلا ولا في العجز هذاك كبير ياسر. فهمتني؟ دونك اول حاجه لازمك تعملها انك تواجه روحك الساعه انك انت راهو الالم اللي انت تعاني منه راهو نتيجه ضغوطات وتراكمات كبيره مش مربوطه كان باللحظه هذيك اللي صارت. وثاني حاجه ما تسمحش لحتى حد اللي هو يقيمها لك انك انت علاش تهول فيها وعلاش تكبر فيها، اي يا اخي هاو الناس الكل اللي يصير عليهم وعلاش وكيف، ما تعطيش وذنك لحتى حد ينجم يحقر من الالم نتاعك ولا من الوجيعه نتاعك والا يقيمها لك. رد بالك الوحيد اللي هو قادر باش يعاونك في الكادر هذايا ويسمعك بطريقه نوتخ ومحايده ما يتدخلش فيه الانطباع والا هالليزانفلونس هذوما راهو هو الأخصائي النفساني اللي قاري علم نفس وتعب بين سامحني معناتها هونية اللي تعب معناتها مش كان في القرايه بركه راهو حتى في الباركور نتاعو راهو مش شويه ومش كتاب وافكتيفمون وعارف انه الريبونس هذيك شنية اللي لازمها تكون ووقتاش وكيفاش تتقال. ماهوش شخص اللي هو مش ينجم يحط الانطباع نتاعو انا والله هيك العام صارت لي الحاجه الفلانيه وما عملتش هكا ومدرجة. شكونك انت باش تعيش حياتي؟ دونك انت ما تعطيش لروحك كيما ما انت في وقت من الاوقات لغيت ذاتك ونحيت برشا حاجات اللي على مستوى باش انت تستمر في الحياه وعلى الاساس هذاك ماشي في بالك اللي انت كملت جيت في وقت من الاوقات صحي كل شيء يتنحى من يديك وهل فما ما تستمرش معايا امه. فما نقطه مهمه انه بكري احكينا على انه نعلو سقف طموحنا وامان، هل هذا معناه انه ما عادش نعلو سقف طموحنا واماننا مع علاقاتنا مع الاشخاص، انه ما عادش نتامل ياسر، ما عادش نثق ياسر، ما عادش نعطي النيه كما نقولوا ياسر، هل هذه لي علاقه؟ هي الواحد زاد ماهوش باش يعيش كل شيء بالحسابات راهو يا عبير، معناتها ريت مش تفقد القوة. هي الحياه انك انت مش نقول انا مثلا عبير ما لازمنيش نعلي سقف نتاع التطلعات نتاعي من العلاقه نتاعها، مش نولي نحسب انا هاني كلمتها هي كلمتني، مش تمصات سامحني في الكلمه معناتها ما عادش مش تولي تلقى القوة نتاع التفاعل الاجتماعي اللي انت حاجتك به. اذا كان مش ندخلوا في باب القياسات عاد هاو حتى انا هاي والله هاني ننجح بالعشرة فاصل يزي في البركه مش لازم. دونك نحن لازمنا نعملوا كليكيليبر ديما ليكيليبر بارابور اسوا راهو نرجع ونقول لك راهو عبير ما تنجم تحدد السقف نتاعها كان هي مش ريم تجي تحدد لها السقف نتاعها هي شنو. يظهر لي زاد راهو في الاخر رانا بشر من حقنا ان نعلو سقف انتظاراتنا من الناس اللي نحبهم. برهاني علي في الموسيقى ذاك يقول نزرب روحكم ومن حقنا انه نعلو سقف امانه في الناس اللي نحبوهم، ومن حقنا ان ننتظروا منهم الجميل ما دمنا نقدموا جميل، ومن حقنا زادا ننتظروا منهم يكونوا حقنا نتوجعوا زادا ونعرفوا كيفاش نتجاوزوا الوجع نتاعنا هذاك ونتالموا وما نعجزوش وما نقفوش، خاطر ديما الاليات موجوده نتاع انك انت تتجاوز. دونك فما علاقات، دونك فما ناس ينجموا كيما ما هذاك تخلى عليك، فما ناس اخرين ينجموا يساندوك يعاونوك دون انك انت ترتبط بهم هما كيما مرتبط في العلاقه نتاعك. دولي وقت يولي عندنا خبره في التعامل مع البشر. ان شاء الله ان شاء الله ربي يعاون كل انسان يحس بالم نفسي، كل انسان موجوع. واكيد راهو كيف تعملوا على انفسكم وتعاملوا على ذواتكم يكون على الاقل مصدر الوجيعة اقل بكثير من انه نركزوا حياتنا الكل على شخص مقابل ونلغوا ذواتنا هكا. ولا مهما كان الاوبجيكتيف لازم الشخص يعطي قيمه لروحه دو فاسون اللي هو كيما عطي حتى قيمة كاني انا حتى كاني انا طحت مش معناتها لي انا معاش باش نقول. هذه اجمل كلمه نجمو نختموا بها. حاب نشكرك برشا على وجودك اليوم معنا، الاخصائيه النفسيه ريم تزركي اللي جتنا اليوم وقدمت لنا مجموعه من النصائح حقيقه، وحاولنا انه نحللوا هالظاهره هذه او هالاحساس هذا اللي ما نصورش فما انسان ما حسش بيه، وما نصورش فما انسان مع اختلاف التجارب اللي نعيشوها كان في القرايه كان في الخدمه كان في علاقاتنا، احساسنا بالناس ربما تعرضنا لخيانه، ربما غدر، ربما تأملنا ياسر وما كانش الامل في بلاصته، ربما زاد وثقنا ياسر وما كانش الثقه في بلاصتها. فالمهم انكم تبنوا ذواتكم من اول وجديد وتعاملوا على انفسكم، تحبوا رواحكم كما تحبوا غيركم. هذه تحيات عبير مختار، كنت معاكم اليوم من 9:30 في عين على الصحه. ان شاء الله غدوه نكون معاكم في المواطن يحكي. بسلامه الناس الكل.